عدل الناطق بلسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة سلام بحديث يوم الثالث من هذا الشهر، قال فيه إنه مر 59 سنة على قيام أمريكا بجلب الأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية والإعلان عن ذلك، وأضاف أن أمريكا هي بالذات حولت كوريا الجنوبية إلى مستودع البارود النووي الأكبر في العالم بجلب شتى أنواع الأسلحة النووية وأعتدة الحرب النووية على نطاق واسع، وأنها شيطان نووي حدد جمهوريتنا كهدف ضربة الاشتباكات النووية ولجأ إلى التحديد والتحويل النووي غير المسبوق علينا بممارسة المناورات الفعلية مثل كيري زولب والنصر وأولجي بريدوم غاديون بموجب الاستراتيجية والخطة الحربية النووية لغزو الشمال، وبينها استراتيجية الردع المتوازي على المراحل الثلاث والخطة العملياتية 5015. إن زمرة المحافظة المتعاقبة الموالية لأمريكا في كوريا الجنوبية قد انحازت بنشاط إلى نشر الأسلحة النووية الأمريكية الخطيرة في كوريا الجنوبية علنيا والقادرة على إبادة أمتنا عشرات بل مئات المرات، وتكلمت في المؤامرات الحربية النووية للعدوان على الشمال بغت جلب الكوارث النووية إلى هذه الأرض، ويحاول محاوصو الحرب الأملاء في هذه اللحظة أيضا تدبير المكائد الحربية النووية لخنق جمهوريتنا باستدعاء وزير الدفاع الأمريكي إلى كوريا الجنوبية، واضطررنا إلى امتلاك قوات الردع النووية في سبيل حماية سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود مواجهة للتحديد والتحويل النووي العشوائي من جانب أمريكا وزمرة العميلة، وإن حوزتنا على القنابل النووية التي تم تصغيرها وتخفيفها وتنويعها بما فيها القنبلة الهيدروجينية ووسائل ضربة الاستراتيجية الرعيدة كما هو الآن إنما هو إجراءات دفاعية ذاتية طبيعية لطاولة ذات السيادة واختيار محتم لحماية السلام. إذا لم تجلب أمريكا وزمرة العميلة خادمها الحربي الأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية ولم تهدد جمهوريتنا بها، قد لم نملك الأسلحة النووية ولم نتخذ الإجراءات لتطويرها تطويرا سريعا. إن أمريكا وزمرة العميلة عليها أن تندم الندم المر على جرائمها أولا هي التي جلبت الأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية وتكلمت في المؤامرات الحربية النووية للعدوان على الشمال، وذلك قبل أن تتشتك بالتحديد النووي من أحد ما. على أمريكا وزمرة العميلة أن تعلن كل الأسلحة النووية الموجودة في كوريا الجنوبية وتقوم بإلغائها تماما وبتسبيق الخلو النووي لكوريا الجنوبية حتى يعترف به العالم، قبل أن تتشتك بالتحديد النووي والاستفزاز من الشمال بالأساس وبالخلو النووي الشمالي واحد الجانب. وعليها أن تكف عن شتى أنواع المناورات الحربية النووية لغزو الشمال بجلب وسائل ضربة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، وتسحب القوات العدوانية الأمريكية من كوريا الجنوبية، وأن تتأهد بعدم التحديد النووي على جمهوريتنا، طالما أن الولايات المتحدة والقوى التابعة لها تواصل تحديدها وتحويلها النووي، ولا تكف عن تعزيز المناورات الحربية الجوارية أمام أبوابنا باسم المناورات الصناعية بصرف النظر عن إنذارنا المكرر، سوف نمضي باستمرار في تعزيز قدرات الدفاع الوطني الذاتي والهجوم الاشتباكي المرتكزة على القوات المسلحة النووية، ونحن نبدي على المراحل كل الإجراءات العملية الكبيرة اللائقة بالدولة النووية القوية في الشرق الدولة العسكرية الكبرى الأبية.